عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، المحجن عصا محنية الرأس. هذا الحديث الذي رواه حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بيّن مشروعية استلام الحجر بواسطة، وقد دل حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه المتقدم على تقبيله عليه الصلاة والسلام للحجر مباشرة، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلم الحجر بمحجن، وهذا يدل على حرصه عليه الصلاة والسلام على استلام الحجر وتقبيله، حتى كان إذا عجز عن استلمه بالمحجن. وقد فصلنا أحكام تقبيل الحجر وأحكام استلام الحجر، وبينا ما ورد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في ذلك كله.